عليك صل الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صل المحشر يا طه يا منور، ها أنت في المحشر يا طه يا منور، وكلما تذكر وكلما تذكر عيني عليك صلى الله. سواد عينك يا روحي محلى سواد عينك، هيمتنا ورعانا، اعطف علينا ورعانا، اعطف علينا ورعانا، اعطف علينا ورعانا بما أتى بالقرآن، بما أتى بالقرآن يا نبي علينا ورعانا اطلق علينا ورعانا بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن ما لي سواك.